في اللحظات العصيبه دي حاولت ابس من الشقه، ولكن سبحان الله يعني اضطريت ان انا انزل من العربيه ابس فيها عشان النت ياخدني في الله، بعد موت قاده عسكريين كبار من ايام كانت صورهم قمه العافيه. هو الموت بيجي في لحظه كده يا جماعه، وفنانين عالميين ومخرجين عالميين وعلماء كبار جدا في العالم بفيروس كورونا، هو الموت ممكن يبقى قريب من الانسان للدرجه دي؟ انسان ماشي كده وزي الفل ومالي الدنيا كلها وملء السمع والبصر وبيخطط وبيفكر، وفجاه يبقى من اهل الدار الاخره، فجاه يبقى في اول ليله في القبر. ممكن اي حد مننا يموت في لحظه. اول حاجه انا عايز اقولها لك، اول حاجه لازم تعرفها ان واحد بس اللي يملك مقدرات امورك يا اخوانا، واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. يعني عدى من جنبك ناس عندها كورونا وما جالكش ليه؟ الله قادر. وما اصابك لم يكن ليخطئك، محدش يقول اشمعنى انا. رفعت الاقلام وجفت الصحف، الموضوع منتهي، اقدار مكتوبه من قبل ما نيجي الدنيا دي ب50,000 سنه، انما نعد لهم عدى. عدد انفاسك مكتوب ليكي، عدد لحظات عمرك، عدد قطرات الماء اللي مكتوبه لك، واعلم انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها. ده كلام منتهي. قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، من يملك لك من الله شيئا؟ حدش يملك ليك اي شيء. الوحيد اللي يملك مقدرات حياتك هو الله. ده لازم يبقى يقين عندنا يا اخواني في الله. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، موضوع منتهي. حد يهددك، عدو بيكيد بيعمل موت، فيروسات، بكتيريا، سرطان، فشل كلوي، لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الله قادر، الله مهيمن يا اخواني في الله، الله والملك القدوس. يبقى واحد بس اللي بيملك مقدرات حياتك، ولكن عايزين نقرا الرساله الربانيه صح. الله سبحانه وتعالى بيستنكر على اللي عندهم اميه في قراءه الرساله الربانيه، يقول اولا يرون ان افلا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون. يفتنون يعني بيجي لهم مرض موت، بيحصل لهم مصايب، بيحصل لهم ابتلاءات، بيحصل لهم زنقات. هم يعني ربنا بيبعت له كل سنه رساله او رسالتين يزلزلوا الحجر، يفوقوا اللي عمره ما حاس. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون. حدش بيفوق ليه؟ ليه ما حد؟ دي من صفات المنافقين، ان هو عنده اميه في قراءه الرسائل الربانيه. عشان كده يا جماعه الواحد بيستشعر في ازمه كورونا، الشوارع فاضيه، الدنيا ساكته، الناس مرعوبه، دول كتير اسلاميه بتطلع على الناس بيطلعوا على اسطح المنازل يجاروا الى الله سبحانه وتعالى. وحسبوا الا تكون فتنه. في ناس كتير كانت بتعصي ربنا، كانت بتفجر، كانت بتعمل موبقات، زنا، مخدرات، وحسبوا الا تكون فتنه، وبيحسب ان مش هيحصل اي حاجه، مفيش اي رد فعل، مفيش اي عقوبه هتنزل، مفيش اي ابتلاء. وحسبوا الا تكون فتنه، لا، او ياخذهم على تخوف. شوفوا الناس مرعوبه ازاي، ربنا يقدر ياخد الناس وهي مرعوبه دلوقتي، ياخذهم على تخوف. بس ان ربكم لرؤوف رحيم، ربنا رأفته بالبشر هي اللي منع عقوبه الذنوب عن البشر. عشان كده عايزين نفهم وعايزين نقرا الرسالة الربانية صح، عايزين نوقن ان كل حاجة بإيد ربنا. مش نخاف من الموت، نخاف من الله، نخاف من لحظة العرض على الله. ده شعبان الشهر اللي جاي بعد يومين، ده شهر رفع الأعمال إلى الله. استعدت لشعبان ولا لا؟ استعدت للحظة رفع أعمال السنة إلى الله ولا لا؟ وفي ناس هترفع كاملة إلى الله كل أعمالها وتغلق صحيفتها. فأصابتكم مصيبة الموت، والموت مصيبة. هو في مصيبة أكتر من إن صحيفة الحسنات تتقفل، إن العمل يتقفل، انك تبقى الاذان بيدا وانت جوه قبرك ما عادش ينفع تلبي نداء. عايزين نلحق الفرص المفتوحه، كانت صلاه الجماعه مفتوحه وناس ما استثمرتهاش، راحت مننا الوقت. الحرم كان بين ايدينا وناس معاها ملايين وما راحتش، اتقفل قدامهم الوقت. الحق الفرص اللي ربنا فتحها لك، الحق الفرص اللي لسه ربنا فتحها لك يا جماعه. قاده عسكريين واعظم مراكز الدنيا وعلماء فاهمين كويس جدا ازاي يعني ايه مرض ويعني ايه علاج، وكل دول بيموتوا، وكل دول بيموتوا في لحظات، في ساعات. طب يعني الموت بقى قريب، الخطر بقى قريب، لازم نحذر. مش عايزين نتوب توبة الكذابين، انا هرجع لربنا لحد ما الفرج يجي وبعد كده انكث. لا لا لا لا، ومن يكث فانما ينكث على نفسه. عايزين توبة الصادقين، اللي هو انا راجع لك يا رب، كورونا غيرني، كورونا غيرني، خلاص يا رب انا قررت اتغير. انا عرفت قدرتك وضعفي، عرفت علمك وجهلي، عرفت قوتك وعجزي، عرفت انت مين وانا مين يا رب. اللهم انت انت وانا انا، اللهم تب علينا، اللهم اغثنا من هذا الوباء، اللهم اغث المسلمين من هذا الوباء، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم نجنا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم إنا نوينا لك صيام رمضان وقيام ليلة القدر، فإن قبضتنا إليك فاقبضنا على هذه النية يا رب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك اليقين والعافية، اللهم إنا نسألك اليقين والعافية، اللهم إنا نسألك اليقين والعافية. جزاكم الله خير. عرفت الاكسنت لو اللي بتاعتها.